بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الليلة في هذا الباب الذي هو باب الحسد، والحسد كبيرة من الكبائر، وينبغي للمسلم أن يتجنبها، لأن الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، وهذه النعمة الله عز وجل أنعم بها على هذا الشخص، وأنت لك أن تتوجه إلى الله وتطلب منه، والله عز وجل سيرزقك، سواء كان في المال، في الصحة، في الأبناء، في أي شيء. فلا يجوز لإنسان أن يحسد أخاه، لأن الله عز وجل جعل الإخوة الإيمانية بين المؤمنين جميعا، إنما المؤمنون إخوة، فلا يجوز الحسد، وهذه كبيرة من الكبائر. إذا وقع الإنسان فيها فعليه أن يتوب وأن يستغفر ربه، ويطلب من ربه الذي أنعم على هذا الرجل بالمال وبالصحة وبالولد وبكل شيء، يطلب من الله عز وجل، والله عز وجل إن شاء الله يرزقه. والله عز وجل لا يمنع عن إنسان شيئا إلا بسبب ذنوبه، إذا كان ما يستحق فالله عز وجل هو الأعلم بخلقه ومن يستحق ومن لا يستحق. ممكن نقرأ بعض الآيات الواردة في هذا الباب والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكتاب كما عرفتم وعنوانه كتاب الكبائر، وقد عرفنا في دراستنا من أول الكتاب إلى هذا المكان الآن أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أحد علماء المسلمين، فهو لا يكفر المسلمين كما يدعون عليه، وإنما يبين ما في الكتاب والسنة. وأعتقد أن الطلاب الذين حضروا هذا الكتاب من أوله إلى آخره لم نجد فيه أنه كفر المسلمين على الإطلاق، فيجب على المسلم أن لا يظلم الناس ولا يدعي عليهم ما لا يقولون. والتكفير ليس من الأمور السهلة، لأن الآن كثير من الشباب كما تعرفون يعني يطلق الأحكام على عواهنها، وهذا لا يجوز للمسلم، لأن المتفق عليه بين علماء المسلمين جميعا على أن من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز أن يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. طيب، المسلمون هؤلاء كلهم مسلمون، اللي في قلوبهم لا نعلمه، لا يعلمه إلا الله عز وجل، والمسلم يحكم بالظاهر. إذن الرجل الذي يصلي ويصوم ويحج ما هو معصوم من الأخطاء، العصمة ما هي إلا للأنبياء فقط، أما بقية البشر فكلهم يخطئون ويصيبون، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام خير الخطائين التوابون، فمن أخطأ فعليه أن يتوب ويرجع إلى ربه، والله عز وجل يقبل منه توبته. نسمع الآن هذا الباب وما فيه من الأحاديث والآيات والتعليق عليه، تفضل. أحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر باب الحسد، وقول الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. رواه أبو داود. نعم، هذه الآيات كما سمعتم وهذه الأحاديث، الله عز وجل يقول في الآية الأولى: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. فلا يجوز للإنسان أن يحسد أخاه على الشيء الذي أعطاه الله عز وجل، كما سبق الحديث عن ذلك، سواء عن الصحة أو عن المال أو عن الأولاد أو عن أي شيء يعطيه الله عز وجل. وكما عرفنا أن الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، هذا أخوك، والمؤمنون أخوة، فينبغي المسلم أن لا يحسد أخاه على ما أعطاه الله عز وجل، بل عليه أن يتجه إلى الله ويطلب منه ما يريد، وخزائن الله ملأ. الحديث عن أنس مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وطلاب العلم يعلمون على أن ما في البخاري ومسلم هذه أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا قيل لمسلم عن الحديث رواه البخاري لا يسأل عنه هل هو صحيح أو غير صحيح، وكذلك إذا قال رواه مسلم، لأن هؤلاء اشترطوا أنهم لا يدخلوا في كتبهم إلى الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظ الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هو لا يقصد بالأخ هنا الأخ الشقيق إلا هو من أبيك وأمك، وإنما يقصد به الأخ المؤمن، إنما المؤمنون إخوة. قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ليس المقصود أنه يذهب عنه الإيمان، لكن إيمانه يكون ناقصا. أنت مثلا تحب لأخيك الصحة وتحب له العافية وتحب له المال، فإذا كنت تحب له ما تحب لنفسك، أنت تحب لنفسك الصحة والعافية والمال، إذا كنت تحب له مثل ما تحب لنفسك، فهذا هو الأخ الذي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن إذا لم تحب له مثل ما تحب لنفسك، لكنك تحب له الخير بالجملة، هذا لا يكون إيمانك كاملا، والإيمان لا يذهب، وإنما إيمانك ناقص. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الإيمان له شعب، الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان له شعب، قد تنقص هذه الشعب على بعض الناس، وقد تكتمل عند بعضهم، وما اكتملت عندهم هؤلاء هم الذين لهم الخير الكثير إن شاء الله. ثم أيضا ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا محسوسا للناس، والله عز وجل ضرب في كتابه الأمثال، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ضرب في سنته الأمثال، يعني مثل الناس يدركونه ويعرفونه. نسمع لهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إياكم والحسد. يعني إياكم معنى هذا تحذير، يحذر المسلم من الحسد لأخيه المسلم. إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. يعني أنت لما يكون عندك حسد لأخيك حسناتك تذهب. وكيف هذا الذهاب؟ ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المثل: فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. كلنا نعرف إذا جبنا حطب ورميناه في النار تأكله، أليس كذلك؟ هذا معروف للناس جميعا. فالرسول يضرب هذا المثل فيقول: أنت عندك حسنات كثيرة، عندك صدقات، عندك أعمال طيبة، عندك يعني تصدق على الناس، تعمل لهم الأعمال الطيبة، هذه الحسنات الكثيرة موجودة عندك، عليك أن تحافظ عليها. لكن لو حسدت أخاك، هذا الحسد يذهب عليك هذه الحسنات، مثلما يوضع الحطب في النار، فهذا الحطب الذي يوضع في النار تأكله. إذن حسناتك حينما تكون عندك حسدا لأخيك تأكل هذه الحسد، هذا الحسد يأكل هذه الحسنات التي قد جمعتها وسجلتها في صحيفتك كلها تذهب عليك. أو قال العشب، العشب من باب أولى، العشب معروف إذا وضع في النار يحترق. إذن ينبغي للمسلم ألا يكون حاسدا لأخيه، بل عليه أن يكون معينا له ويحب له الخير كما يحب لنفسه. نسمع عن التعليقات من الشارع. تفضل. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الباب في بيان كبيرة من كبائر الذنوب وهي الحسد. يعني ينبغي للمسلم أن يتفطن لهذا التعبير، يعني في بيان كبيرة من كبائر الذنوب، والكبائر لا بد أن يتوب منها المسلم، الكبائر التي تحدث من المسلم لا بد أن يتوب منها، فالزنا كبيرة، والسرقة كبيرة، ولا يعني أكل أموال الناس بالباطل كبيرة، وكذلك الحسد كبيرة من الكبائر، فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الخصلة حتى لا تذهب حسناته التي جمعها وهو في حاجة إليها يوم القيامة. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا الباب في بيان كبيرة من كبائر الذنوب وهي الحسد، والحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، سواء تمنى زوالها عن المحسود فقط أو تمنى أن تسلب منه وتعطى للحاسد، وهو كبيرة لأنه اعتراض على الله سبحانه وتعالى فيما يقدره ويقضيه، فإن الله سبحانه يعطي ويمنع ويخفض ويخفض ويرفع ويؤتي فضله من يشاء، فلا أحد يعترض عليه، وهو أعلم سبحانه بمن هو أهل لفضله. فالحاسد معترض على الله يريد أن يمنع عطاء الله عن عباده، ويحاول أن يرد ما قدره الحق سبحانه. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فلا يجوز للعبد أن يعترض على خالقه، ولكن إذا رأيت نعمة على عبد فاسأل الله أن يعطيك من فضله. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. يعني ينبغي للمسلم أن يمتثل هذه الآية. يعني عرفنا أن الحسد يعني تمني زوال النعمة على المحسود، سواء يتمناها بأن تنتقل إليه هو أو تذهب عن هذا المحسود، وهذا اعتراض على الله عز وجل، ولا يجوز للمسلم أن يعترض على الله، فالله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وهو أعلم بعباده. لكن عليك أيها المسلم أن تطلب من الله أن يعطيك مثل ما أعطى فلان أو أكثر منه أو ما أراده الله عز وجل لك وقدره، وهذه الآية تبين لنا هذا المعنى. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، اسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. إذن على المسلم أن يسأل الله عز وجل من فضله، والله سيتفضل عليه إن أراد ذلك، لأن هذا كله بقدر الله وبإرادة الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى: فالأفضل للعبد أن يسأل الله ليعطيه من فضله، ولا يتمنى زوال النعمة عن الغير، فإن فضل الله واسع. فإذا تمنى الإنسان أن يكون عالما ينتفع الناس بعلمه، أو غنيا ينتفع أو غنيا ينفق على الفقراء من ماله، فهذا أمر حسن يثاب عليه، وهذا ما يسمى بالغبطة. والآن يريد أن يفرق بين شيء يسمى الغبطة وبين شيء يسمى الحسد. الحسد هو تمني زوال النعمة، وأما الغبطة يتمنى الإنسان أن يكون عنده علم، ويتمنى الإنسان أن يكون عنده مال ليكون غني. لماذا؟ أولا ليعلم الناس من هذا العلم حتى يستفيد هو ويستفيد الآخرون، وكذلك هذا المال الذي أعطاه الله عز وجل أن يعطي منه الفقراء والمحتاجين. فإذا أراد ذلك فهذا الذي يسمى الغبطة، يعني أنت تغبط فلان، هذا الذي عنده مال، هذا الذي عنده علم يعلم الناس، وهذا عنده مال يتصدق على الناس، فأنت تغبطه على ذلك وتتمنى أن يكون عندك مثل ما عنده، فهذه التي تسمى الغبطة. وأما كونك تتمنى زوال النعمة عن الرجل فهذا هو الحسد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. كلمة لا حسد إلا في اثنتين، يعني أنت ما تحسد هذا الرجل وتريد زوال النعمة عنه، سواء زوال العلم الذي عنده أو زوال المال الذي أعطاه الله عز وجل. وهذا الذي أشار إليه في قضية الغبطة: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتى الله مالا فسلط على هلكته في الحق. رجل أعطاه الله مال، هذا المال يوزعه على الفقراء وعلى المحتاجين، يبني المساجد، يساعد كل من يحتاج إلى مساعدة. رجل آخر أعطاه الله الحكمة، والمقصود به العلم، فهو يقضي بها ويعلمها، يعلمها الناس. فهذه القضية هي التي ذكر الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين. معناها هذه اللي يسمونها الغبطة، يعني أنت غبطت فلان هذا لأن عنده مال يتصدق منه، وعنده علم يعلم منه الآخرين، فأنت تريد مثل هذا الرجل أن يكون عندك مالا فتتصدق منه على الفقراء وغيرهم، وتنفق في سبيل الخير، وكذلك أن يكون عندك علم حتى تعلم الآخرين. فهذا لا شيء فيه، وإنما الشيء حينما تتمنى زوال النعمة، سواء الرجل عنده علم تتمنى أن الله يزيل عنه هذا العلم، أو عنده مال تتمنى أن الله يزيل عنه هذا المال، فهذا هو الحسد المذموم الذي بين الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذا يدل على الرغبة في الخير ولا يدل على الحسد، والحسد يحمل على الكفر كما حمل إبليس عندما حسد آدم عليه السلام، فإن الله أمره بالسجود لآدم عليه السلام فأبى وتكبر وقال: أنا خير منه. يعني تعرفون القصة، تذكرون على أن الله عز وجل حينما خلق آدم وهو أبو البشر جميعا، وأمر الملائكة أن يسجدوا له، وهذا السجود مو سجود عبادة يعبدونه، وإنما هذا هو سجود تكريم، سجود تحية، فأمر الملائكة أن يسجدوا، وكان إبليس يعني مع الملائكة. إذا قرأتم في سورة الكهف تجدون أن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فكان مع الملائكة، فلما أمرهم بالسجود سجدوا جميعا للملائكة، امتثلوا أمر الله عز وجل. يقرأوا في سورة الصاد تجدون هذه الآية: إلا إبليس أبى. لما قاله: لماذا لم تسجد؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني أنا أفضل منه، وكيف أسجد له؟ وهذا يبين لنا على أن الكبر هذه عواقبه، فهو تكبر وامتنع أن يمتثل أمر الله عز وجل، فحكم الله عليه بالخروج من الجنة والخلود في النار. وإبليس قد توعد الناس جميعا كما تعرفون، حينما يخطب، وتقرؤون في سورة إبراهيم وفي سورة الرعد، ويقول: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، يعني كلنا نحن إياكم في النار، يعني الذين طاعوا واتبعوا وكفروا بالله عز وجل كلهم في النار هم إياه. فهو يوضع له منبر ويخطب مع في هؤلاء، ويقول: أنا ما كان لي عليكم سلطان لكن دعوتكم فسجدتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إذن ينبغي لنا أن نحذر من الشيطان ومن وساوس الشيطان، والله عز وجل قد بين لنا في كتابه ما يأمر به الشيطان، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فعلينا أن نتجنب كل ما يدعو الشيطان إليه وأوله الشرك بالله عز وجل، لأنه يريد من الناس أن يشركوا بالله عز وجل حتى يكونوا معه، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله عز وجل بين في كتابه أن من دعا لله ندا هذا يكون مخلد في النار، فالشرك لا يغفره الله عز وجل. كثير من الناس قد لا يفهم بعض الأمور أنها من الشرك، دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، الذبح لغير الله، الخوف من غير الله بمعنى أنك تخاف من فلان أنه يتسلط عليك ويعمل لك كذا وكذا، هذا كله شرك، فينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذه الخصال جميعا، لأن الله عز وجل توعد على الشرك بالنار وبعدم المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر دون ذلك لمن يشاء بمعنى أن كل ذنب دون الشرك هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عفى عن صاحبه من أول وهلة ولا يدخل النار مطلقا، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي والمشرك، الشرك الأكبر هذا من الكفر، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الخصال التي تضره في دينه. إذن قضية الكبر ينبغي الإنسان أن يتجنبها، لأن هذه من خصال الشيطان. الشيطان يقول أنا أفضل منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف أسجد له؟ هذا الذي قاله ونص الله عز وجل عليه في كتابه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فسبب له ذلك اللعنة والطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، وجعله داعية إلى كل شر. يعني الشيطان هذا مآله. نعم. قال حفظه الله: والحسد حمل اليهود كذلك على الكفر، فحين بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا وأمرهم باتباعه وهم يعلمون بأنه رسول الله إليهم وإلى الناس كافة، ولكنهم جحدوا رسالته بعد أن جاءهم ما عرفوا من الحق، والذي حملهم على ذلك هو الحسد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل، وهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل وليس في العرب، فحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا برسالته. قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يعني الله عز وجل بين في كتابه أن بني إسرائيل يعرفون محمدا أنه الرسول المبعوث إلى البشرية كلها، والله قال في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته عامة وناسخة لجميع الرسائل السابقة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حسده اليهود، واليهود كانوا في هذه المدينة يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعني معرفة حقيقية أنه هو الرسول الذي جاء ذكره في التوراة والإنجيل، يعرفون ذلك. ما الذي حملهم على ذلك؟ هو الحسد، لأنهم كما سمعنا أرادوا أن يكون النبي من ذرية إسرائيل ولا يكون من ذرية إسماعيل، ولكن الله عز وجل يختار ما يشاء، فاختار محمد صلى الله عليه وسلم وهم من ذرية إسماعيل. هم حسدوا، حينما حسدوه كفروا به ولم يؤمنوا به، وهم يعرفونه معرفة حقيقية لا شبهة عندهم فيه مطلقا. كان اليهود هنا في هذه المدينة يتوعدون الأوس والخزرج قبل أن يهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام، قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا يتوعدونهم بأنه سيبعث نبي وأنهم سيقتلونهم معه، يعني يتبعونه ويقتلونهم قتل عاد وإرم. الأوس والخزرج أهل المدينة، سكان المدينة، واليهود كانوا من سكان المدينة، فكانوا يتوعدون الأوس والخزرج بقولهم سيبعث نبي وسنتبعه وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم، هكذا يتوعدون الأوس والخزرج على أساس أن هذا النبي سيبعث وسيكون منه. الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وفي مكة ودع الناس إلى دين الله عز وجل وبعثه إلى البشرية كلها، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هذا نص كتاب الله عز وجل في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه بعث رحمة للعالمين جميعا. هم حسدوا، الله عز وجل أراد للأنصار أن يكونوا هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كان العرب يحجون على بقية دين إبراهيم، يعني كل عام يأتي الحج يحجون العرب من جميع الجهات، من الجزيرة العربية، ومنهم من يحج من هنا من المدينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس، قبل من قبل، امتنع من امتنع، لكن إذا جاء وقت الحج وتأتي القبائل من جميع الجهات يذهب إليهم في منى في المخيمات، يأتي ويدعوهم ويخبرهم أنه رسول من الله عز وجل. حينما ينتهي من هذا المكان، من هذا المخيم، ينتقل للثاني، يأتي عمه ويدخل على هؤلاء ويقول لهم هذا صابي، يعني هذا كافر مرتد لا تقبلوا منه. فكان الناس يعني يقولون هذا لو كان يعني كلامه طيب وهو صحيح، كيف عمه غريبه يعني يمتنع من متابعته؟ هكذا أفكار الناس. كان يمر على الناس، فمر فوجد جماعة من أهل المدينة، فسألهم من أين، فأخبروه أنهم من طيبة، فقال لهم هل لكم أن تسمعوا مني أن أحدثكم؟ قالوا نعم، هم عدد قليل يعني. فحدثهم ودعاهم إلى الإسلام، فقال بعضهم لبعض هذا الذي تتوعدكم به اليهود فلا يسبقونكم إليه. فهمتم الكلام هذا؟ يعني حينما دعاهم ودعاهم للإسلام وترك الشرك وترك عبادة الأصنام ودعاهم إلى الله عز وجل، قالوا هذا الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقونكم إليه. فاتفقوا معه على أنه في العام القادم سيأتون بعدد من الأنصار، ما كانوا يسمون أنصار، إنما كان أوس وخزرج الأنصار بعدما أسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل. ففي السنة الثانية على الموعد جاءوا بعدد حوالي 70. فكان الشيطان حريص ويتابعهم، ولما صار الاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء كان يعني يصيح ويقول فيه كذا وفيه كذا. الشاهد من هذا أنها تمت البيعة لهذا العدد الكبير، يعني حوالي 70 كلهم من الأوس والخزرج، فدخلوا في دين الله. ثم بعد ذلك جاءت الهجرة، وأذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، لأنه لا يمكن أن يخرج من مكة مهاجرا إلا بإذن من الله عز وجل. وقد سبق لنا الحديث عن قضية المؤامرة التي تآمر عليه قريش، وأنهم أرادوا أن يسجنوه أو يقتلوه أو يطردوه، سبق في الدرس مثل هذا الكلام، لكن بعضكم يعني جدد ما سمعوا. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما انتشر أمره بين الناس ودخل الناس في مكة في دين الله عز وجل وصار الخلاف فيما بينهم، هم فكروا في هذا على أنه تفريق للكلمة، قريش يقولون هذا العمل يعني فرق كلمتهم، فماذا يعملون فيه؟ فاجتمعوا في دار الندوة التي يأتون فيها المنكر، اجتمعوا في دار الندوة وحضر إبليس هذا الاجتماع، وجاءهم في صورة هم لا يعرفونه وأرادوا أن يكون هذا العمل فيما بينهم لا يطلع عليه أحد، يعني عمل سري كما يقال. فلما رأوا هذا الرجل بهذه الصورة قالوا له: من أنت؟ فقال لهم هذا التعبير، قال: سمعت أن فيه أمر يهمكم فأردت أن أحضر معكم لعلكم لا تعدمون رأيا مني. فلما سمعوا هذا قالوا: تفضل. فاجتمعوا فصاروا يتشاورون ماذا نعمل بمحمد، هم يقول لرسول الله حتى الآن ما اعترفوا برسالته، ماذا نعمل في محمد، ماذا نصنع به. فكانوا يتشاورون جماعة قالوا: نسجنه. فهذا الرأي ما وافق عليه إبليس، قال: هذا ما يصلح. وقالوا الجماعة لهم موجودين قالوا: أنتم إذا سجنتوه فيه أتباعه سيدخلون له ويخرجوه من السجن غصبا عنكم، ابحثوا عن أمر آخر. قال الجماعة: نطرده، يعني نسفره، نخرجه من مكة. فقالوا جماعة: هذا ما يصلح، لأن هذا الرجل عنده كلام جيد ممتاز، سيخرج برا وسيدعو الناس ويجتمعون عليه ويأتوا لكم في مكة، إذا نبحث عن رأي آخر. الرأي الآخر قال أبو جهل وهو فرعون هذه الأمة: أرى رأيا لم تقعوا عليه، وهو أننا نأخذ من كل قبيلة شاب فتى قوي ونعطيه سيفا صارما، ثم يجتمعون ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه ولا يقدر بنو هاشم أن يقاتل الناس جميعا. قال إبليس: هذا هو الرأي. الله عز وجل ذكر هذا في كتابه في سورة الأنفال، الله يقول: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني هذه الثلاثة الأشياء التي ذكروها، إما السجن وإما الطرد وإما القتل، الله عز وجل حكى ذلك في كتابه لهذه المؤامرة التي اتفقوا عليها. ماذا صنعوا؟ إذن أعطوا هؤلاء الشباب السيوف الصارمة واجتمعوا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أرسل جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم يخبره بهذه المؤامرة التي اتفقوا عليها. في صبيحتها ذهب إلى أبي بكر، لما رآه أبو بكر في وقت غير الوقت الذي يأتي فيه عرف أنه ما جاء إلا لأمر، فسأله، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: اخرج من في البيت، يعني كلام سري، وينبغي لنا أن نعلم على أن قضية الأمور التي تحتاج إلى إسرار هذا لا شك في ذلك وهذا معمول به. فالرسول ما أراد أحد يطلع عن هذه القضية بأنه سيهاجر وأنه سيخرج خفية عنهم، فقال له أبو بكر: ليس في البيت أحد يعني يخشى منه. فأخبره أن الله عز وجل أذن له في الهجرة، فقال: الصحبة؟ فقال: نعم. فعرض عليه راحلة فأخذها بالقيمة بالثمن. القصة كما تعرفون وتقرؤون على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يبيت على فراشه وأن يرد الأمانات إلى أهلها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمونه إلا الأمين، من عنده مال ثمين يخشى عليه يأتي به عنده. أنت الآن عندك مال تخشى عليه من السراق تذهب إلى البنك، الأموال التي عند قريش جميعا وهم كفار على دينهم كل شيء يخشون عليه يأتون به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الملقب بالأمين. ولهذا لما اختلفوا في وضع الحجر الأسود في مكانه حينما انهدت الكعبة وبنوها، ولما وصلوا إلى هذا المكان الذي وضع فيه الحجر الأسود، كلكم تعرفونه الحجر الأسود الموجود في مكة، اختلفوا من يضعه في هذا المكان، يعني بنوا البنيان حتى وصلوا إلى هذا المكان فاختلفوا من يضع الحجر، وأرادوا أن يقتتلوا لأن من وضعه معناه له الشرف، فاتفقوا على أن يحكموا أول رجل يدخل من الباب الفلاني، فإذا محمد قد طلع قالوا: إذن هذا الأمين، كلهم أجمعوا على أنه الأمين وهو الذي ينبغي أن يحكم في هذه القضية. فلما جاء أخبره بالخلاف الذي بينهم وهو في وضع الحجر هذا من يضعه، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يضعوا خرقة كبيرة يعني شرشف كبير ويوضع الحجر فيه، ثم كل قبيلة يجيبون واحد يمسك بطرف، بمعنى أن كلهم يشتركون في رفعه. فعملوا ذلك العمل، فلما حاذوا به للمكان أخذه الرسول عليه الصلاة والسلام بيده ووضعه في هذا المكان وانحلت المشكلة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلقب بالأمين. ماذا صنع الرسول؟ هو أبو بكر ذهبوا في الليل وعلي بن أبي طالب على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشباب حرس على الباب متى يخرج الرسول ويضربوا ضربة رجل واحد. خرج ربنا أعماهم ما شاهدوه، وذهب إلى أبي بكر وذهبوا إلى الغار. والله عز وجل أخبر عن قصة الغار كما تقرون في سورة التوبة. فالشاهد أن أبا بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى الغار، والمشركون أصبحوا حينما قال لهم رجل بعيد هناك، لأن عادة أن البعيد ما يشمله الشيء الذي يشمل الآخرين. هذا الرجل بعيد ويشوف هذا على الباب، ماذا يريدون؟ الرجل صور قد خرج من عندهم وراح، فجاء إليهم ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمد، ما يقولون الرسول، ننتظر محمد. قال محمد قد راح من عندكم خلاص. إذن من الموجود؟ هذا الموجود علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه من كراماته رضي الله عنه وأرضاه، حيث بات على هذا السرير وهو ينتظر هؤلاء الشباب الذين يضربونه ضربة رجل واحد بسيوفهم. الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مكة إلى المدينة وتمت الهجرة. نحن الآن نتحدث عن الهجرة، وفين وصلنا يا أستاذ؟ اليهود حسد اليهود. حسد اليهود، اليهود حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسد هذا لا يجوز. وكما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. إذن هم حسدوه على أساس أنه لم يكن من بني إسرائيل، يعني وإنما كان من أولاد إسماعيل أي من العرب، وحسدوهم على ذلك، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فحسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسدوا هذه الأمة على ما آتاهم الله من الفضل. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فقد حملهم الحسد على الكفر كما حمل إبليس من قبل. يعني اليهود هم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هم يعرفونه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء وصفه في التوراة والإنجيل، فهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. ولذلك لما أسلم أحد اليهود وعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، ثم قال له اليهود أصحاب بهت، أنا أريدك تسألهم عني قبل أن يعرفوا أني أسلمت. تذكرون القصة؟ هو أسلم، ولكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليبين مكانته عند الرسول وعند الآخرين، قال: أريدك تسأل عني اليهود قبل أن يعرفوا أني أسلمت، لأنه قوم بهت. فخلى خلف الستارة في الخلف، وجاءوا اليهود فسألهم: أيش رأيكم في فلان؟ اسمه عبد الله بن سلام. قال لهم: أيش رأيكم في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو خيرنا وابن خيرنا وأعلمنا وأفضلنا، يعني كل المدح والثناء أعطوه له. فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أسلم، يعني هل ستسلمون مثل ما أسلم؟ قالوا حاشا، ما يمكن يسلم، لأن حسب رأيهم أنه لا يمكن أن يتنازل عن الشيء الذي هو يعرفه، مع أنه عرف ذلك وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج، رفع عن الستار وخرج، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال هو أخصنا وأردلنا، وما تركوا مذمة إلا أعطوها إياه. فهذه طبيعة اليهود، هذه طبيعة اليهود. فالشاهد أنهم أصحاب حسد، فحسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل أظهر دينه وانتشر هذا الإسلام في العالم، واستفاد منه المسلمون جميعا. كثير من اليهود أسلموا، وبعضهم بقوا على ما هم عليه، وما زالوا في حسدهم وفي كيدهم إلى هذه اللحظة، ولا يزالوا مستمرين في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وكذلك قد يحمل الحسد الإنسان على قتل قريبه، كما حصل لابن آدم عندما قتل أخاه. قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. هذه الآيات كما تسمعون في سورة المائدة، وهذا الذي حدث، وهو أن هذا الرجل يعني حسد أخاه وقتل قريبه لذلك السبب. تسمعون الآية، الله يقول: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، بني آدم. والقصة معروفة في التفسير، إذا رجعتم لابن كثير أو ابن جرير تجدون القصة. بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قربان شيء يعني يذبح لله عز وجل، تقبل الله عز وجل من واحد ولم يتقبل من الثاني. ماذا قال الثاني الذي لم يتقبل منه؟ قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. ثم قال: إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ولهذا يقولون هو أول من سن القتل، ولهذا كل إنسان يقتل يعني يأخذ هذا الذي سن القتل جزء من هذا الظلم الذي حدث بسببه. يعني كل واحد يقتل لابد أن يكون لهذا الذي سن القتل يأخذ نصيب من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وكان أول من سن القتل ظلما وعدوانا. يعني سن القتل بمعنى هو الذي ابتدأه ظلما وعدوانا، لأن الرجل هذا ليس له ذنب، يعني لا قتل حتى يقتل ولا عمل شيء يستحق القتل به، وإنما كله حسد، الله عز وجل تقبل منه ولم يتقبل منه. نعم. ولهذا جاء في الحديث: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. هذا الحديث كما تعرفون في صحيح البخاري ومسلم. نعم. والحسد يسبب العداوة والبغضاء بين المسلمين، ويقوض أواصر المحبة بينهم. والله جل وعلا أمر المسلمين بأن يكونوا إخوة متحابين، فالحاسد إذا تغلغل الحسد في قلبه فإنه يبغض المحسود ويقاطعه، لا لشيء إلا أن الله فضله عليه. ولا يكتفي الحاسد بهذا، بل إنه قد يتكلم في عرضه ويغتابه في المجالس ويذمه، وكل هذا يدخل في المظالم التي يقتص لها في الآخرة، فتذهب بحسنات الحاسد. ولهذا سيأتي في الحديث أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. يعني ينبغي للمسلمين أن يتجنبوا هذه الصفة وهي صفة الحسد، لأنه قد يجر إلى هذه الأعمال التي سمعنا. فينبغي للمسلم أن يكون يعني مع إخوانه المؤمنين لا يحسدهم على ما أعطاهم الله عز وجل، فالله عز وجل يعطي من يشاء، ولك أن تطلب من ربك ما تشاء، والله عز وجل يتفضل عليك. أما كونك تحسده على شيء أنعم الله به عليه فهذا لا يجوز، وأنت تعرض نفسك لهذا العقاب. أولا حسناتك تذهب، الأمر الثاني أنك ستعاقب على هذا الحسد الذي دخل في قلبك وأحرق قلبك على هذا الرجل الذي لا ذنب له. ماذا صنع معك؟ ما أخذ عليك شيء، هذا الذي عنده الله عز وجل أعطاه، وأنت تطلب من ربك أن يعطيك مثل ما أعطاه. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي قول الله تعالى: أم يحسدون الناس، أم هنا بمعنى بل نزلت في اليهود الذين حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من النبوة والرسالة، وكانوا يريدون النبوة في بني إسرائيل لا في بني إسماعيل، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وفضل الله في هذه الآية هو الرسالة ونزول القرآن والوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل الكتاب يعرفونه صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، فهم يجدون صفته في كتبهم. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. انظر لهذه المعرفة: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني أنت زميلك الذي درس معك وجارك تعرفه وقد تنساه، لكن ابنك هذا لا يمكن أن تنساه، يعني معرفة حقيقية. وهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه المبعوث في آخر الزمان بهذه الرسالة الشاملة الكاملة التي نسخت الرسائل جميعا، أي يعرفونه مثل ما يعرفون أبنائهم، إذن حسدوه بغيا وحسدا من عند أنفسهم. نعم. قال حفظه الله تعالى: فحملهم هذا الحسد على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الكفر بالتوراة أيضا التي تأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا قال الله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. سيأتي ما هو الشياطين تتلوه، يعني علمهم السحر إلى آخره. تفضل. أي نبذوا التوراة التي تأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فهم نبذوا كتاب الله ولم يتبعوه واستبدلوه بالسحر عوضا عن التوراة. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فلما تركوا التوراة ابتلوا بالسحر الذي هو من عمل الشيطان والعياذ بالله. كل هذا بسبب حسدهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يدل على خطورة الحسد، وأنه قد يؤدي بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله. يعني ينبغي الإنسان أن يتجنب هذه الخصلة الذميمة وهي الحسد، وقد عرفنا الحسد حينما سبق تعريفه، وهو زوال النعمة عن المحسود. فهم تمنوا على أن الرسالة لا تكون في محمد صلى الله عليه وسلم وإنما تكون فيهم، ولكن الله يؤتي فضله من يشاء. وهذه الأمة التي أخرجها الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا في فضل هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكل من أسلم من اليهود دخل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بغي على يهوديته فهو على دينه الذي هو عليه، ودينه هذا منسوخ. والمتفق بين العلماء جميعا على أن كل ما في الكتب السابقة من خير كله موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يحرص على دينه وأن يبتعد عن هذه الأشياء التي تؤثر عليه في دينه وفي معاملته مع الآخرين. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو الواجب على كل مسلم، أن يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه، لأن المؤمنين إخوة، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. يعني الإخوة عادة أنه لا ينبغي أن يحسد بعضهم بعض، وهذه القاعدة قد يحدث شذوذ، يعني قد يحدث من بعض الإخوة شيء يعني نادر، وهذا شيء شاذ، لأن الإخوة دائما متحابون مخلصون بعضهم مع بعض. فإذا المؤمنون جميعا الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمهم حكم الإخوة، فلا يجوز الإنسان أن يحسد أخاه، وإنما عليه أن يحب له ما يحب لنفسه. نعم. قال حفظه الله تعالى: فكما تحب الخير لنفسك أحبه لأخيك. وهذا لا يتأتى من الحاسد، فإن الحاسد لا يحب الخير لأخيه، فلذلك لما رأى نعمة الله عليه حسده، وهذا لا يليق بالمؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه حتى يتصف بهذه الصفة. والحاصل أن الحسد يتنافى مع كمال الإيمان، فمن حسد أخاه اعتبر ناقص الإيمان، وليس معناه أنه كافر، وإنما يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. والمراد إذا نفذ ذلك بقول أو فعل يؤذي به المحسود، أما إذا كان خاطرا في النفس وعمل على صد نفسه عنه وترك التمادي في ذلك فإنه لا يضره. وأما إذا نفذ بأن تكلم في عرض أخيه أو قلل من شأنه أو قال هو لا يستحق هذا الذي هو فيه، فهو معترض على الله ومعاند له عز وجل في تقديره أرزاق العباد وحاجاتهم، فهذا هو الحسد المذموم. ويجب على المسلم أن يتجنب هذه الصفة وهذه الخصلة المذمومة، فالمؤمنون إخوة كما قال الله عز وجل في كتابه. كم باقي من الوقت؟ 3 دقائق. والله فيه زوار نشاهدهم. احنا عادة أننا في آخر الدرس نترك 10 دقائق نتكلم عن الزيارة من أجل الزوار الذين جاءوا للعمرة، ولكن نسينا حتى لم يبقى الآن إلا دقائق قليلة، لكن نتحدث عنها. كل واحد يأتي لهذه المدينة، أي لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ومنها مسجده صلى الله عليه وسلم. فمسجده هذا تشد إليه الرحال، بمعنى أنك تذهب من بلادك وتأتي إلى هذا المسجد من أجل الصلاة فيه، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. أنت إذا وصلت المسجد هذا ودخلت المسجد، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعة. فإذا دخلت المسجد في غير وقت الصلاة فأنت تصلي فيه 2 ركعة، ثم بعد ذلك تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام للسلام عليه. أنا أكرر لكم مثل هذا حتى تفهموا على أن صاحب الكتاب هذا لا يمنع زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام والسلام عليه أبدا. إذن أنت إذا دخلت المسجد وصليت هذه التحية، تحية المسجد، لك أن تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه السلام المشروع. ما هو السلام؟ تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو استطعت أن تقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كان هذا كله من صفاته عليه الصلاة والسلام. إذا انتهيت من السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام وأردت أن تدعو الله عز وجل، تستقبل القبلة ولا تستقبل القبر، تستقبل القبلة وتدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، ولا تستقبل قبر الرسول عليه الصلاة والسلام عند الدعاء. ثم بعد ذلك تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأنبه إخواني على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر جميعا دفنوا في بيت عائشة رضي الله عنها، يعني في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا في المسجد. لأن كثير الآن الذين يعملون هذه البدع والخرافات ويدفنون الموتى في المساجد يقولون للناس انظروا قبر الرسول وأبو بكر وعمر في المسجد. وأنا أريد أن أنبهكم على أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل على ذلك لأن هذه الحجرة وما في الجهة الشرقية كلها والجهة الشمالية كلها بيوت ما كانت من المسجد، خارج المسجد. حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يعني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. إذن دفن الرسول عليه الصلاة والسلام في المكان الذي توفي فيه. وسنكمل هذا الحديث غدا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.